عند فقدها. يعني هو بيتنعم بصحة معينة يأكل أي أكل، فجأة يأتيه مرض، الطبيب يحرم عليه أكل هذا، لا تأكل هذا لأنه يعمل الكوليسترول ده، يزود الضغط ده، مش عارف يعمل إيه، ده خطر على الكبد، ده خطر على الكلى، ده خطر. سبحان الله، فنعمة الصحة ونعمة أن يأكل كل شيء دي كانت موجودة، فلم يكتشف هذه النعمة إلا لما فقدها. نعمة الجلوس أو الوقوف هذه نعمة موجودة، ومن كثرة أننا كل يوم أقف وأتحرك وأجلس بسهولة أصبحت النعمة، استمرأت أنا النعمة، تعودت عليها، تعودت أن هذه النعمة موجودة باستمرار. فيكتشف الإنسان النعمة عند وجودها. في فرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يعرف النعمة في وجودها وفي غير وجودها، والكافر والفاجر والفاسق والبعيد عن الله لا يعرف النعمة إلا بعد أن تزول، لا يعرف النعمة إلا بعد أن تزول. فنعمة الأمن لا يعرفها إلا الخائف، ونعمة الصحة لا يعرفها إلا المريض، ونعمة الـ يعني سبحان الله المال لا يعرفها إلا الفقير. لا، ده أنا عايز الغني يعرف نعمة المال فينفقه في الأمور التي ترضي رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الله من كرمه جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني كل بلد فيها غني وفقير، كل عائلة فيها غني وفقير، كل غني لو طلع أخرج زكاة ماله التي أمره رب العباد بها، لأن رزق الفقير في فضل مال الغني. الله من كرمه من رحمته ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. ينزل بقدر ليه؟ لأن الله أعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. أنا عايز النعمة لما تكون موجودة أشكرها، نعمة المال أنفخ منه بما يرضي الله، نعمة الصحة أستخدمها في مرضات الله سبحانه وتعالى. مش واحد يدمر الصحة بالتدخين وبعدين يضحكوا عليهم ويقول لهم لا دي الشيشة ما فيهاش ضرر أبدا، من غير ضررها أخف. طب اسأل الأطباء، اسأل الأطباء ما خطر هذه المعوقات الصحة تلك. أنت تدمر أمرين خطيرين، تدمر صحتك وتدمر مالك. وصحتك لجسدك أمانة من الله عندك، استأمنك عليه، ومالك أمانة من الله عندك. فاتق الله ولا تبذر المال ولا تنفقه إلا في الحفاظ على هذه النعمة، الحفاظ على نعمة المال، الحفاظ على نعمة الجسد، الحفاظ على نعمة الأمن الاجتماعي. هذا الأمن سبحان الله اللي احنا مسؤولين عليه كلنا، كبيرنا وصغيرنا. مش ضابط وعسكري الداخلية مسؤول عن الأمن وأنا مش مسؤول، لا بالعكس، أنا لا داعي لأن أشيع الفزع عند الناس. لا، يعني من روع آمنا روعه الله يوم القيامة، أو روعه الله يوم الفزع الأكبر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الصحابة لما سبحان الله يعني روعوا قبرة أو يعني عصفور سبحان الله العظيم بأن أخذوا أفراخها من تحتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يؤمن مصر من كل مكروه وسوء، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن نعرف النعمة في وجودها لا عند فقدها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا.